حديث أبي هريرة: عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وفسره المؤلف رحمه الله بأنهم قوم من الكفار يؤسرون ثم يسلمون، فيكون هذا الأسر سببا لإسلامهم ودخولهم الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.